Book 2 39 تعطل السيارة بيلولكة أين توجد أقرب محطة وقود؟ Hvor nærmeste bensinstasjon? معي عجل مبنشر. Jeg har punktert dekk. هل يمكنك تغيير الإطار؟ Kan du skifte dekket? أحتاج عدة لترات ديزل. Jeg trenger et par liter diesel. ليس معي بنزين بالمرة. Jeg tom for bensin. هل عندك جالون بنزين احتياطي؟ Har du en reservekanne med bensin? أين يمكنني أن أتصل بالتليفون؟ Hvor kan jeg telefonere? أحتاج لخدمة سحب السيارة. Jeg trenger en borttauingsbil. أبحث عن كراج تصليح. Jeg leter etter et bilverksted. لقد وقع حادث سيارة. Det har skjedd en ulykke. أين يوجد أقرب تليفون؟ Hvor nærmeste telefon? هل معك جوال؟ Har du mobil med deg? نحتاج إلى مساعدة. Vi trenger hjelp. أتصل بطبيب. Få tak i lege. أتصل بالشرطة. Ring politiet. رخصك من فضلك. Kan jeg få se papirene dine? رخصك القيادة من فضلك. Kan jeg få se førerkortet? رخصة السيارة من فضلك. Kan jeg få se vognkortet?